بسم الإله هي تسبيح معنى هيش عور عليم الموجودات باليحزين وباليفريح وبهالشعور عليك ناحي الطوفو في وضيح بكى عليك ضمير الجمال ثم ارتدى ثوب الحداد يا مبكي الأطوار بكى عليك سليم حسين حسين أول على الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي مو آية وحدة بهذي نزلت آيات بها الكتاب يصريح شمع بالسيمة وفي الأرض من مخلوقات بسم الإله تسبح لا إله إلا الله معناها يشعر عالم الموجودات باليحزين وباليفريح وبهالشعور عليك ناحت كل ذات وادي الطفو ويوضيح بكى عليك ضمير الجمال ثم ارتدى ثوب الحداد يا مبكي الأفواد بكى عليك ضمير الجمال صلى عليك صلى عليك فدوى فدوى روح لك بالعرى مقطع الأعصاب صيح سليم سليم سليم سليم سليم ذاك الجبي يتهشم هذا الحجر ضيّن حبر لم صابك أصبح جبي نكمة سهمي لمثلك سجد يم أعتابك أدت تحي يا وسلم ومن صاب جبك ظل يحني صوابك من صاب جبك ظل يحن لصوابك ألمك وهو تألم شابت عليك رؤوس نبال وبكت كصالية القتال من محجر هالطال شابت عليك رؤوس نبال وبكت كصالية القتال من محجر هالطال حبيب غريب صيحة صيحة لحبيبك ايه حبيب صلى عليك صلى عليك يا صاحب الزمان شليب لما انطيحت واستقبلت وجه الله دم الجروح ترعيني عنك شمر الخانة وسيف بيمنع قطع النحر متلهيف وعنا حر من وسط السيف وخلايا سيف الشمر ظل يرجيف هالسيف ظل يبكي عين احرك وانت وعلى الجيره حتى ينزيف بكت عليك عيون سما وتراب باديه الطفوف خطبك المعروف بكت عليك عيون سيوف وتراب باديه الطفوف في خطبك المعروف كريم غريب حسين يا حسين كريم صلى عليك صلى صلى صلى عاد تبخل على الحسين إيكو سما جسم صريع وين بالعرى مقطع سليم أعلى أعلى سلام مستقبلك وجه الله دم الجروح الترعيف عناك شمر الخن وسيف يمنع تعناك شمر الخيمة وسيفة يمنع يا قطع الناحة لتلهيف وعنا حر من وسط السيف يمكلا سيف الشمر ظل يرجيف الشيف ظل يبكي على نحرك ودماء الشيف ظل يبكي على نحرك ودماء وعلى الجيره حتى ينزيف بكت عليك عيونه سيوف وتراب بعديت الطفوف في خطبك المحروف تريد غريب تريد تريد صلى عليك صلى عليك ملك السماء صريع في العراء مقطع الأرواح صلى عليك ما شاء الله ملك السماء عن جثيتك يا حسين راسك فصله جسمك صيري انت تراب الارض يبكي على حالك خلو تراب الارض يبكي على والشمس من شافت ويريدك قطع بالحزن ظلت تلهب وراسك براس الرمح لما انشاله حتى الرمح ظل ينحب حتى الرمح ظل ينحب وراسك براس الرمح لما انشاله حتى الرمح ظل ينحب جرت عليك دموع رماح وبكت كباح رقة الصفاح يا من إلى الأرواح جرت عليك عليك دموع رماح وبكت كما رقة الصفاح يا من إلى الأرواح مجيب منه منه حسين قريب مجيب حسين غريب حسين صلى عليك السماء صريع بالعرب ومقطع الأبصار سليم غريب سليم شكو هو الميزان وبتشفحه ضيلك وثر يا علي والدك يوم الحشر هو الميزان وبتشفحه ضيلك وثر شلون انت ابن تموت بالطف عطشان شلون انت ابن تموت بالطف عطشان شبدك ذيبا ويتفطر نهر الفرات اليوم منك خجلان نهر الفورة اليوم منك خجلان من كبدتك يتعذر خلوك يما بلا غسل لا أجفال خلوك يما بلا غسل لا غسل بدم من المنحر لاحت عليك ضفاف الفرات دمع وموج جاريات وأنت في الفلوات ناحت عليك ضفاف الفرات دمع وموج جاريات وأنت في الفلوات خضيب غريب غريب غريب صلى عليك ما شاء الله. هلا هلا هلا بالنشامة. سليم حسين سليم سليم حسين بلا إعادة حتى أكملها لو قصيدة. إن يا علي والدك يوم غصبا علي عيده بخدمتك والدك يوم الحشر هو الميزان وبشفه حظ الكوثر الشاعر الأديب جابر الكاظمي. والدك يوم الحشر هو الميزان وبشفاحه ضي الكوثر شلون انت تموت بالطب عطشان شبدك ذيبل ويتبطل يا حسين النهر الفورة في اليوم منك خجلان وياي اي نهر الفورة كل يوم منك خجلان من كبديتك يتعذب خلوك يمنا بلا غسل لا اجفان غسل دم المنحار ناحت عليك ضفاف الفرات دمع وموج جاريات وأنت في الفلوات خضيب غريب حسين صلى عليك صلى عليك مجيد السحاب اسم صريع بالعرب مقطع صلى عليك مجيد السحاب جسم صريع بالعرى مقطع سليم غريب رخصة رخصة لصوتك للحسين سليم مولاي حتى الخيم حزنا عنا يا بني الأطهار حيرتك وينظرها حتى الخيم حزنا عنا يا بني الأطهار حيرتك وينظرها هاي الخيم ما وجيره هالأشرار جمر الحيزي وجارها من كثر ما حزنت إليك شبت نار أي من كثر ما حزنت إليك عليك القهر سجرها وعيني جفون سحاب وبكت لمصرعك الهضاب وأنت للألقاب هل عليك جفون سحاب وبكت لمصرعك الهضاب وأنت للألباب قريب غريب حسين صلى عليك حتى الخيم حزنانه يا بين الأطهار حيرتك وتنظر غيرك هاي الخيم ما وجيره إلا الشرار جمر الحيزي والجار غيره من كثر ما حزنت إليك شبت نار عليك القاغر سجار غير علي الشحاب عليك شالت مدرار مع الأجل كدار غير عليك جفون سحاب وبكت لمصرعك الهضاب وأنت للألباب قريب غريب صلى عليك سليم حسين سليم غريب سليم سليم سليم يا حسين بكل عيني لك دمعة حزن يا مظلوم كل قلب لهفة وحسرة كل عيني لك دمعة حزن يا مظلوم كل قلب لهفة وحسرة بس جماجيل أرض ينعاك اليوم. اسمع مو بس جماجيل أرض ينعاك اليوم ينحب الكون بأسره يا حسين وش عبي السماء وعات النجوم أجرت عالية في العبرة حزنك على وجوه الكواكب مرسوم يا ابن البيت ابن البيت الزهرة اي حوال عليك شموس بهار بالحزن على هالعزاء انت للعل يا حوال عليك شموس